كالفرس الوردي الوردي نعم. وقال العوفي عن ابن عباس تغير لونها، وقال أبو صالح كالبرزوني الوردي، ثم كانت بعد كالدهان. وحكى البغوي وغيره أن الفرس الوردة تكون في الربيع صفراء وفي الشتاء حمراء، فإذا اشتد البرد اغبر لونها. وقال الحسن البصري تكون ألوانا، وقال السدي تكون كلون البغلة الوردة، وتكون كالمهل كدردي الزيت، وقال مجاهد كالدهان كألوان الدهان، وقال عطاء الخرساني كلون دهن الورد في الصفرة، وقال قتادة هي اليوم الخضراء ويومئذ لونها إلى الحمرة يوم ذي ألوان، وقال أبو الجوزاء في صفاء الدهن، وقال أبو صالح بن جريج تصير السماء كالدهن الذائب، وذلك حين يصيبها حر جهنم. نعم. وقوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهذه كقوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فهذا في حال وثم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم. قال الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولهذا قال قتادة فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال قد كانت مسألة ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا فهو قول ثان. وقال مجاهد في هذه الآية لا يسأل الملائكة عن المجرم يعرفون بس يعني في الآية يعني في تفسير أين أبسل جزاكم الله خير فهو قول أو فهذا قول ثان. وقال مجاهد في هذه الآية لا يسأل الملائكة عن المجرم يعرفون بسيماهم، وهذا قول ثالث. وكأن هذا بعد ما يؤمر به الملائكة أو لا يسأل الملائكة نعم أحسن الله إليك. وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار، فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم بل يقادون إليها ويلقون فيها، كما قال تعالى يعرف المجرمون بسيماهم أي بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة يعرفونهم بسوداد الوجوه وزرقة العيون. قال رحمه الله قلت وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. وقوله تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام أي تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار كذلك. وقال الأعمش عن ابن عباس يؤخذ بناصيته وقدمه فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. وقال الضحاك يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وقال السدي يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يعني جدة قال أخبرني عبد الرحمن قال حدثني رجل من كندة قال أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب، فقلت حدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي عليه ساعة لا يملك لأحد فيها شفاعة؟ قالت نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو في شعار واحد. قال نعم حين يوضع الصراط ولا أملك لأحد فيها شفاعة حتى أعلم أين يسلك بي، ويوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى أنظر ماذا يفعل بي أو قال يوحى، وعند الجسر حين يستحد ويستحر. فقالت وما يستحد وما يستحر؟ قال يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف، ويستحر حتى يكون مثل الجمرة، فأما المؤمن فيجيزه لا يضره، وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدمه فيهوي بيده إلى قدميه، فتضربه الزبانية بخطاف في ناصيته وقدمه فتقذفه في جهنم فيهوي فيها مقدار 50 عاما. قلت ما ثقل الرجل؟ قال ثقل 10 خليفات سمان. فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال رحمه الله هذا حديث غريب جدا، وفيه ألفاظ منكر رفعها، وفي الإسناد من لم يسم، ومثله لا يحتج به، والله أعلم.

قال نعم، وينكحون للجن جنيات وللإنس إنسيات، وذلك قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال ينعتهن للخطاب كأنهن الياقوت والمرجان. قال مجاهد والحسن والسدي وابن زيد وغيرهم في صفاء الياقوت وبياض المرجان، فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلؤ. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون الأودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة من نساء أهل الجنة لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من الحرير حتى يرى مخها، وذلك أن الله تعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان. فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لرأيته من ورائه. وهكذا رواه الترمذي من حديث عبيدة بن حميد وأبي الأحوص عن عطاء بن السائب به، ورواه موقوفا ثم قال وهو أصح. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين قال إما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان 2 يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. نعم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. نعم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث همام بن منبه وأبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر يعني قال حدثنا أن النساء أكثر أهل الجنة. كيف شكرا؟ وقال لكل امرئ منهم زوجتان. نعم. يعني النساء نعم أكثر. نعم ولكن أليس القصد هنا يعني النساء أهل الجنة، يعني ليس نساء الدنيا، يعني التي خلقهن الله سبحانه وتعالى وأعدهن للنعيم في الآخرة؟ لا، دول نساء الدنيا لأن بخلاف في الحور. الحديث اللي هو تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وهو لا يلزم إن هم أكثر أهل النار ألا يكونوا أكثر أهل الجنة، على أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال. أي نعم، سيدي. نعم، أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا. هو هنا يقول ما في الجنة. نعم. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده أو قيده قيده هكذا نعم قيده أو موضع قيده يعني سوطه من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولطاب ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن حميد عن أنس بنحوه. وقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أي ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان إليه في الدار الآخرة، كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال البغوي أخبرنا أبو سعيد الشريحي قال حدثنا أبو إسحاق الثعلبي قال أخبرني ابن فنجوية قال حدثنا ابن شيبة

أنه نعت الأوليين قبل أحسن الله هاتين. عليكم سيدي، أحسن الله عليكم، أنه نعت قدم بناء الأوليين، الذكر يعني. نعم أحسن الله عليكم سيدنا، نعم. أنه نعت الأوليين قبل هاتين، والتقديم يدل على الاعتناء. ثم قال تعالى: ومن دونهما جنتان، وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني. وقال هناك: ذواتا أفنان، وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ. وقالها هنا: مدهامتان، أي سوداوان من شدة الري. قال ابن عباس في قوله من تعالى: شدة مدهام، الري. أحسن الله عليكم سيدنا، أي سوداوان من شدة الري. قال ابن عباس في قوله تعالى: مدهامتان، قال: قد اسودتا من الخضرة ومن شدة الري من الماء. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو فضل، حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: مدهامتان، قال: خضراوان. وروي عن أبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في إحدى الروايات، وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري، والحسن البصري ويحيى بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك. وقال محمد بن كعب: مدهامتان، ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: خضراوان من الري ناعمتان. ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها في بعض. وقال هناك: فيهما عينان تجريان. وقالها هنا: نضاختان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي فياضتان، والجري أقوى من النضح، من النضخ. وقال الضحاك: نضاختان، أي ممتلئتان لا تنقطعان. وقال هناك: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقالها هنا: فيهما فاكهة ونخل ورمان. ولا شك أن الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهة، وهي نكرة في سياق الإثبات لا تعم. ولهذا فسر قوله تعالى: نخل ورمان، من باب عطف الخاص على العام، على العام، كما قرره البخاري رحمه الله وغيره. وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا حسين بن عمر، قال: حدثنا مطرق عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد، أفي الجنة فاكهة؟ قال: نعم، فيها فاكهة ونخل ورمان. قال: أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال: نعم، وأضعاف. قالوا: أيقضون الحوائج؟ قال: لا، ولكنهم يعرقون ويرشحون، فيذهب الله ما في بطونهم من أذى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة، نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم، منها ومن مقطعاتهم. أحسن الله عليكم سيدنا، منها مقطعاتهم، ومنها علاتهم، وكربها ذهب أحمر، وجذوعها زمرد أخضر، وثمرها أحلى من العسل وأليان من الزبد، وليس له عجم. قال: وحدثنا أبي، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد هو ابن سلمة عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير المقتب. ثم قال تعالى: فيهن خيرات حسان. قيل المراد وإذا خير، انتقل إلى وليس له عجم، كده انتقل إلى الكلام على الآية التي بعدها. وهناك كان قال: والدليل على شرف الأوليين على الأخريين وجوه، أحدها، وكأنه والله أعلم يعني بعد هذا أخذ يعدد دون أن يقول ثانيها ثالثها. نعم. أحسن الله عليكم سيدي. ثم قال تعالى: فيهن خيرات حسان. قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة، قاله قتادة. وقيل خيرات جمع خيرة، وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه، قاله الجمهور. وروي مرفوعا عن أم سلمة رضي الله عنها. وفي الحديث الآخر الذي سنورده في سورة الواقعة أن الحور العين يغنينا: نحن الخيرات الحسان، خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم: فيهن خيرات بالتشديد حسان. فبأي آلاء؟ يعني متواتر؟ لا سيدنا، لا لا، ليست من المتواتر، الله أعلم. صلى الله عليكم سيدنا. نعم. ثم قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. وهناك قال: فيهن قاصرات الطرف. لا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت، وإن كان الجميع مخدرات. قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: إن لكل مسلم خيرة، ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة 4 أبواب يدخل عليها كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك، لا مراحات ولا طماحات ولا بخرات ولا ذفرات، حور عين كأنهن بيض مكنون. وقوله تعالى: في الخيام. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال: حدثنا أبو عوان الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة هذا خيم. يعني عندك مضبوط؟ أيهما سيدنا؟ لا مرحات ولا طماحات ولا بخرات ولا ذفرات. نعم سيدنا، ضبطها كذا بالتشديد في مراحات ولا طماحات. نعم، قالوا المراحات خفيفات الرؤوس، وكأن الطماحات يعني التي تنظر إلى غيرها يعني إلى غير زوجها، والبخرات معروفة اللي هي التي ريح فمها منتن، وزفرات أيضا في نفس المعنى ولكن تحت الإبط يعني. أحسن الله عليكم سيدي، جزاكم الله خير سيدي. قال رحمه الله نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، عفوا، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون. رواه أيضا من حديث أبي عمران به، وقال: 30 ميلا. وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران به، ولفظه: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: أخبرني خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: الخيمة لؤلؤة واحدة فيها 70 باب من در. قال: وحدثني أبي قال: حدثنا عيسى بن أبي فاطمة قال: حدثنا جرير عن هشام عن محمد بن المثنى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام. قال: في خيام اللؤلؤ، وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة، أربع فراسخ في أربعة فراسخ، عليها 4000. فراسخة في أربعة فراسخة. نعم، أحسن الله عليكم سيدي. نعم، وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة، 4 فراسخ في 4 فراسخ، عليها 4000 من صراع من الذهب. وقال عبد الله بن وهب قال أخبر وقال عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم، و72 زوجة، وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء. ورواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث به. وقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قد تقدم مثله سواء، إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله: كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفرف المحابس. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهما: هي المحابس. وقال العلاء بن بدر: الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم الجحدري: متكئين على رفرف خضر، يعني الوسائد، وهو قول الحسن البصري في رواية عنه. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: متكئين على رفرف خضر، قال: الرفرف رياض الجنة. وقوله تعالى: وعبقري حسان، قال ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي: العبقري الزرابي. وقال سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي، يعني جيادة. وقال مجاهد: العبقري الديباج. وسئل الحسن البصري رحمه الله عن قوله تعالى: وعبقري حسان، فقال: هي بسط أهل الجنة، لا أبا لكم فاطلبوها. وعن الحسن البصري رواية أنها المرافق. قال زيد بن أسلم: العبقري أحمر وأصفر وأخضر. وسئل علاء بن زيد عن العبقري فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو حزرة يعقوب بن مجاهد: العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية: العبقري الطنافس المخملة إلى الرقة، ما هي الطنافس المخملة إلى الرقة، ما اللي هي؟ هي لها يعني قطيفة يعني إلى السلام عليكم. الرقة ما هي، يعني يقول رقيقة جدا جدا. أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير. وقال القتيبي: كل ثوب موشى عند العرب عبقري. وقال أبو عبيدة: موسى هو أو منسوب. موسى؟ أحسن الله عليكم سيدنا. نعم، أو موشى عند العرب عبقري. وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض يعمل بها الوشي، يعمل بها الوشي. وقال الخليل بن أحمد: كل شيء يسر، نعم، كل شيء يسر من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرية. ومنه قول النبي صلى الله عليه مرة أخرى سيدنا. هو الوارد عن الخليل: كل شيء نفيس من الرجال. أشار إليه في الهامش هنا سيدنا. نعم نفيس؟ نعم أشار إليه في الهامش. نعم، كل شيء نفيس. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. أو كل شيء نفيس، نعم، كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرية. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: فلم أرى عبقريا يفري فريه. وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين. ومر معنا أيضا إنها تمشي فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه في هدي الساري، في هدى الساري. نعم سيدي، نعم. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. أمين. قال رحمه الله: وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة، فإنه قد قال فلو هناك: كانت كما قرأناها في البداية تبقى كل شيء يسر، نعم كل شيء يسر. نعم. أحسن الله عليكم. آمين. قال رحمه الله: وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة، فإنه قد قال هناك: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظاهرها، اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين. نعم سيدنا. والشاهد من إيراد حديث جبريل الإحسان، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخيرتين الأخريين. الأخريين عفوا. صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. ثم قال فكل تعالى: هذا ما يزال في إيه؟ التفضيل بين الجنتين الأوليين والجنتين الأخريين. نعم. صلى الله عليه لكن وسلم. دمج كل هذا في التفسير ولم يعدد بقى، وإن كان ذكر في الأول يعني كلمة إيه أحدها كذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقال ابن عباس: ذي الجلال والإكرام، ذي العظمة والكبرياء. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان عن عمير بن هانئ عن أبي العذراء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجد أجل الله نعم السلام عليكم سيدنا ليناسب يعني ذي الجلال. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل الله يغفر لكم. في الحديث الآخر: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إن من إجلال الله إكراما. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وفي الحديث الآخر: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقال الحافظ أبو يعلى: وذي السلطان المقصد. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الجيزي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد. الحيري بالنسبة إلى الحيرة يعني. صلى الله عليكم سيدنا. نعم. يعني نقرأها كذا سيدنا: حدثنا أبو يوسف الحيري. بتحتاج بقى يعني للرجوع للكتب، نعم صلى الله عليه الحيري وسلم. ولا الحربي ولا الجيزي، فهو قال إنه نقلها من مسند أبي يعلى الموصلي. أحسن الله عليكم سيدي. قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. وكذا رواه يعني من الترمذي. العجائب هنا في الطبع إنه يقول إيه، وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو يوسف الحيري أو الجيزي أو الحربي. طيب ما هو رجع إلى الكتاب، رجع إلى الكتاب ورجع إلى الإيه الإسناد، وكل رجل منهم ورأى أقوال العلماء فيه، فكم من جملة هذا إنه يجزم لنا من هو، بدل ما يقول في تاء كذا وفي ألف كذا وفي نون كذا ويتركنا نقارن إحنا يعني. يعني إذا كان له كلام على التخريج والتحقيق فيبقى من جملة هذا على التدقيق، تدقيق الاسم يعني، اللهم إلا إذا كان فيه خلاف، وبرضه هو مع الخلاف يثبت هذا الخلاف، يقول وقد اختلف في اسمه على هذا وهذا مثلا. نعم، أحسن الله عليكم سيدي. لكن كما كان يقول الشيخ شاكر رحمه الله وغيره من المحققين الكبار الأوائل، ولأن بعض الناس صارت عنده عدوى المستشرقين إن هو يثبت الفروق اللي موجودة في النسخ كما هي يعني إيه بلون من ألوان عدم الذكاء تماما يعني. وإذا كان يعني دول إيه دول أعاجم مش عرب، مش فاهمين، فبيثبتوا اللي قدامهم وخلاص، المفروض يتميز عليهم يعني الإيه المحقق العربي، خاصة إن هو يعني أمر يتعلق بالحديث، ده ضعيف، ده ثقة، ده مختلط، ده وهكذا. نعم. أحسن الله عليكم سيدي، جزاكم الله خير. قال رحمه الله، نعم، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. وكذا رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. ثم قال: غلط المؤمل فيه، وهو غريب وليس بمحفوظ، وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن حسان المقدسي عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به. وقال الجوهري: ألظ فلان لفلان إذا لزمه. وقول ابن مسعود: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي الزموا. ويقال الإلظاظ هو الإلحاح. قلت: وكلاهما قريب من الآخر، والله أعلم، وهو المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد، يعني بعد الصلاة، إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. آخر تفسير سورة الرحمن: ولله عندي الحمد والمنة. تباركت ذا الجلال والإكرام، يعني بإسقاط ياء النداء يعني. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم ماشي، إن شاء الله نقف هنا، جزاكم الله خير جزاك سيدنا. الله خير، اللهم آمين آمين. سيدنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.